تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ان تيسر إقامة دورة في الحج بعد التوقف من الروض لمدة 5 أيام. أصل جاء دورة في صحيح مسلم لكن اعتذرت ولا موجودة الآن. يعني رفع دورة الحج جت الموافقة، قراءة في صحيح مسلم كتاب الحج مدة 5 أيام، وقالوا متى؟ قلت اصبروا شوف، مشغول والله شوي، على كل حال بنشوف. تيسر الله، إن يسر الله جل وعلا نأخذ الدورة اللي في صحيح مسلم ونشغلنا الحمد لله. أين أجد أثر ابن الزبير في الشرب في النافلة؟ وأنا أجد الكلام على إسناده. أنا لم أجده في مراجع السهلة، لم أجده، لكني ما رجعت إلى نصب الراية، التلخيص والفتح أشار إليه فقط. لكنهم ذكروا أيضا في شرح الروض شايخ له، الشيخ المشيقح الخصن واللاحم في شرح كتاب الروض أشاروا إليه إشارة. لكن أظن اليوم يعني لا يحتاج أن نسأل أين نجده. لماذا؟ ها، ضغطة زر يخرجه لك من كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه، أو لشكه في زيادة، إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة، سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهى على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، وإن لم يسجد الإمام لم للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده، أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه. وقفنا هنا ولا لا؟ يقول: ولا يسجد لشكه في ترك واجب، إذا شك أنه ترك واجب. والشك ينبغي أن يعلم أولا أنه إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه، لكن إذا كان في أثناء العبادة هو الذي يكون له أثر. يعني مثلا إنسان بعد ما صلى وانتهى شك أنه صلى 5، هنا ماذا نقول؟ نقول لا تلتفت للشك، انتهى صلاتك تعتبر 4. لكن لو شك أنه صلى 5 قبل أن يسلم فهنا يسجد، لأن الشك صار في أثناء العبادة. المصنف يقول: ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب. إنسان شك هل قال سبحان ربي العظيم في الركوع أو لا، أو شك هل قال سبحان ربي الأعلى في السجود أو لا. لكن قبل هذا لو شك هل قالها وهو راكع، لو أن الإنسان راكع وشك هل قال سبحان ربي العظيم أو لا، ماذا نقول له؟ نقول قلها، الشك له أثر هنا. لكن إذا شك بعد الفراغ بعد الانتقال من الركعة أو من السجود شك، هل قال سبحان ربي العظيم أو هل قال سبحان ربي الأعلى؟ المصنف يقول لا يسجد. لماذا؟ يقول لأنه شك في سبب وجود السهو. انتبهوا، يعني المعنى واحد، يعني شك في سبب وجود السهو أو شك في أن قال سبحان ربي الأعلى أو لا، هل هناك أثر؟ هل في أثر بينهما ولا المعنى واحد؟ المعنى واحد، لكن لما كان ترك الواجب سبب للسجود، إذن الآن هو شك فيما يوجب السجود أو لا، ها شك فيما يوجب السجود. وإذا شك الإنسان فيما يوجب الشيء عليه فالأصل عدم الوجوب، لأن الذمة بريئة والصلاة صحيحة، واضح؟ فما دام شك في سبب الوجوب السهو فلا سجود. واضح لما هو واضح؟ انتبهوا، يقول ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة، أيضا شك هل في الصلاة زيادة أو لا، فما الذي يوجب السجود؟ ها الزيادة. فهو شك في وجوب السجود للواجب وشك في وجوب السجود لوجود الزيادة فلا يلتفت إليه. ها واضح ولا لا؟ لأن إذا شك في كون الشيء واجبا أو ليس بواجب فالأصل أنه ليس بواجب. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، والقول الثاني هذا المذهب، والقول الثاني أنه يسجد، أنه يسجد إذا شك في ترك واجب أنه يسجد أو شك في زيادة أنه يسجد. لماذا؟ لأنه مر معنا في أول باب سجود السهو ما هي أسبابه؟ ها الزيادة والنقص والشك. هل حصل شك الآن أو لم يحصل؟ إذن يسجد خلاف المذهب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أنه يسجد، لأن الشك من أسباب السجود، الشك من أسباب السجود. طيب، الشك في الزيادة، المصنف قال أو لشكه في زيادة، صاحب الزاد أطلق، صاحب الروض قيد، قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها. لماذا قيد؟ ها لأن المعلوم عند الفقهاء أن الشك في أثناء العبادة له أثر، صح ولا لا؟ والحجاوي ينظم متن الزاد، ما يذكر فيه كل مسألة، يختصره، فيعرف أنه إذا قال إذا شك في واجب أو شك في زيادة يعرف أنك ستفهم أن مراد كلامه ها إذا كان في أثناء ها في أثناء العبادة. ولهذا بين صاحب الروض قال إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، هذا لابد أن يأتي بها، لابد أن يأتي بها. وإذا كان شك في زيادة وقت فعلها فيأتي بالسجود. والشك متى يكون له أثر؟ ها إذا لم يكن وهم، ها وبعد ولم يكن، إذا لم يكن وهم وكان في أثناء العبادة ولم يكن موسوس صاحبه، هذا يؤثر. ها الوهم ضده عدم الوهم، الوهم إذا كان شك مجرد وهم خطر في باله فلا يلتفت إليه، لأن الأوهام لا تنتهي. أو إذا كان موسوس كثير الشكوك فلو شك في أثناء العبادة فلا يلتفت إليه، أو بعد الفراغ من العبادة فليلتفت إلى الشك. ها والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر هذا لا يلتفت إليه، معناه أنه يلتفت إليه. المصنف ماذا يقول هنا؟ يقول إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، فهنا يجب السجود. نعم هنا يجب السجود، قال وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. التعليل هنا لأي شيء؟ قوله لأنه شك في سبب السجود، هل التعليل للجملة التي قبلها إلا إذا شك أو لما قبله أيضا؟ ها لما قبله، قوله لأنه شك في سبب الوجود هذا تعليل لقوله ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو شكه في زيادة، هذا لا يسجد. لماذا؟ يقول المصنف لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. والراجح ها أن الشك في العبادة يوجب السجود، أن الشك في العبادة يوجب السجود سواء شك في واجب أو في غيره. قال رحمه الله تعالى فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة هي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته. قبله قال إذا كان الشك في زيادة لا يسجد، صح؟ طيب هنا قال في ركعة خامسة، في الركعة الأخيرة، لأن الشك كلام في أثناء العبادة ولا خارجها؟ في أثناء العبادة. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، واضح ولا لا؟ طيب، قوله سجد لماذا يسجد؟ قال لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. إنسان في الركعة الرابعة وشك هل هذه خامسة ولا رابعة، الآن حصل في الصلاة تردد ولم يحصل؟ حصل تردد. هل حصل في الصلاة شك أو ما حصل شك؟ حصل. وهذا التردد وهذا الشك يضعف النية، لأن النية العزم، النية العزم أنها رابعة، لا رأي غيره، لا تردد غيره. فما دام شك هل هي خامسة أو رابعة، إذن النية ضعفت في الصلاة، واليقين ضعف، والتردد حصل ولا لا؟ فهنا يسجد، هنا يقول المصنف يسجد. ولهذا قال فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة هي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية، ذلك يضعف النية. والمصنف إذا ذكر السجود أطلق، وقد مر معنا أن غلبة الظن تمشي معنا في جميع المسائل. إن بنى صلاة على غلبة الظن فيسجد بعد السلام، وإن بنى صلاته على شك ليس فيه غلب الظن فيكون السجود بعد قبل السلام، ومع غلبة الظن يكون بعد السلام. وهذه قاعدة مضطردة في كل شيء. ها واضح ولا لا؟ يعني مثلا شك في الركعة الأخيرة هل هي رابعة أو خامسة، فغلب على ظنه أنها رابعة، المصنف يقول سجد. متى يسجد؟ قبل السلام، بعد السلام، بعد السلام. شك هل هي رابعة أو خامسة ولم يتردد شيء، قد تكون خامسة وقد تكون رابعة، متى يسجد؟ قبل السلام، لأن يعني بنى على الأقل، والأقل كم؟ جعلها أربع. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك يضعف النية، ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. لم يسجد. إنسان شك في عدد الركعات، شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، لأن ما عندهم شيء اسمه ترجح، ما عندهم شيء اسمه ترجح، بنى على اليقين ثم زال شكه. إنسان شك في الصلاة هل هي أربع أو ثلاث في أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك زال الشك، زال الشك وتيقن أنها أربع، تيقن أربع. المصنف ماذا يقول؟ يقول لا يسجد. لماذا لا يسجد؟ لأن اتضح أنه مصيب، الصلاة الآن أربع. واضح ولا لا؟ وهذا المذهب، هذا المشهور من المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه يسجد، الوجه الثاني في المذهب أنه يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا كان صلى أربع، إذا كان صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان، فيراغم الشيطان بها، يراغم الشيطان بها فيسجد، فيسجد. وهذا يرجحه شيخنا رحمه، يرجح الشيخ محمد رحمه الله، يقول لو شك في أثناء العبادة ثم زال شكه فإنه يسجد، فإنه يسجد، لأن الغرض من السجود إرغام الشيطان، غرض من السجود إرغام الشيطان. فما دام حصل في أثناء الصلاة شك، فقد تردد في جزء من العبادة، صح ولا لا؟ هل العبادة كلها بيقين أو مر منها جزء في تردد؟ مر جزء، فهذا التردد يجبر بأي شيء؟ يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. أما المذهب يقول لا، المذهب يقول لا يسجد، لأن الأصل الصلاة تامة، الصلاة الآن ليس بها زيادة ولا نقص، فلا يسجد. والقول الثاني يسجد. قال ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه. المأموم إما أن يكون مسبوقا بشيء من الصلاة، المأموم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مسبوقا، أن يفوت شيء من الصلاة، الحالة الثانية أن لا يكون مسبوقا، أن لا يكون مسبوقا، يعني ما فاته شيء من الصلاة. المصنف هنا يتكلم عن إذا لم يكن مسبوق، إذا أدرك الصلاة مع الإمام من أولها، فهنا إذا سهى المأموم لا يسجد، إذا سهى لا يسجد. لو نسي لا يقرأ سبح اسم ربك لا سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، نسي لا يقول ربنا لك الحمد، نسي التشهد الأول، فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل الواجب، الإمام يتحمل الواجب عن المأموم، فلا يخالفه، لا يخالفه، فلا سجود عليه، لا سجود عليه. لكن إذا كان مسبوق سيأتي، كان مسبوق سيأتي أنه يسجد. طيب المصنف يقول ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، يعني إذا سجد الإمام يسجد معه. والمصنف يقول إلا تبعا لإمامه، لأن الإمام قد يسجد والمأموم متيقن أن صلاته تام. أنت متيقن تماما، كيف تكون متيقن؟ يعني المأموم مثلا نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، الإمام نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، ما الذي أدراك أنت أيها المأموم؟ أنت ما نسيت شيء من صلاتك، فسجد هنا ها تسجد معه تتابعه، مع أن صلاتك ها لا نقص فيها. فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه في سجوده. قال ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهى على الإمام فيتابعه. إن سهى على الإمام، إن سهى على الإمام، الظاهر أن قوله إن سهى على الإمام يعني يا لم تتضح لي في الحقيقة، يعني إن سهى على الإمام، لكن لعل مراده يعني إن سهى الإمام، إن سهى الإمام وسجد فيتابعه، أو يقال أيضا إن سهى هو ولم يسجد الإمام فلا يسجد المأموم، إن سهى هو ولم يسجد الإمام فلا سجود عليه، لأن سجود السهو ممكن الذي يخطئ الإمام والمأموم جميعا، فسجود عليهم جميعا. فإذا سهى الإمام ولم يسهى المأموم ها فالمأموم يسجد تبعا لإمامه، وإن سهى المأموم ولم يسهى الإمام فالمأموم لا يسجد. واضح لما هو واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. طيب إذا نسي المأموم ركن ما نسي واجب، يعني المأموم نسي أن يركع، نسي أن يركع، يصلي الإمام والمأموم سارح يهوجس يقسم ويضرب يطرح من هالمشاريع ها، ولم يشعر إلا والإمام في السجود، هنا ما في إشكال نقول له ها اركع وارفع والحق الإمام، لكن لم يشعر إلا والإمام قد قام والإمام في الركوع في الركعة الثانية ها، ماذا نقول هنا؟ نقول المأمون يسجد ولا ما يسجد ها؟ سيسجد صح، لماذا؟ لأنه سيكون كالمسبوق، سيكون كالمسبوق لأن ركن والركن يبطل الركعة، فمعناه كأنه مسبوق، فما ترد عندنا هذه المسألة في ترك الركن، ما ترد هذه المسألة، لأن الركن إذا تركه المأموم سهوا يأتي به ويلحق بالإمام، يأتي به ويلحق، إلا إذا وصل الإمام إلى موضعه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة، إذا وصل الإمام إلى موضعه فإن المأموم يتابع الإمام ويقوم ركعة بدله، يقوم ركعة بدله. لكن الواجبات هي التي تجعل المأموم مع الإمام لا يكون مسبوقا، فهنا لا سجود عليه، هنا لا سجود على المأموم لأنه لم يسبق بشيء من صلاته، ولأنه إذا سجد سيخالف الإمام، إذا سجد سيخالف الإمام. قال وإن لم يتم عليه من تشهد ثم يتمه، ثم يتم، يقول ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، إلا تبعا لإمامه، إن سهى على الإمام فيتابعه، فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، يعني لو سجد الإمام والمأموم ما أكمل التشهد يقرأه، هنا يقطع التشهد ويسجد مع إمامه متابعة له، فإذا رفع الإمام أكمل التشهد، إذا رفع الإمام أكمل المأموم التشهد. قال وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، فسجد معه. يقول إن قام بعد سلام إمامه، هذه المسألة ممكن ترد إذا كان السجود بعد السلام، أما إذا كان السجود قبل السلام فهل ممكن المأموم يرفع قبل بعد سلام إمامه؟ لا. فمعناه أنه إذا كان السجود بعد السلام فهل المأموم يتابع الإمام أو لا؟ القول الأول أنه يتابعه وأنه يسجد معه، وهذا المشهور من مذهب الأصحاب رحمهم الله. فإذا كان الإمام سيسجد بعد السلام، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى والثانية وقام المأموم وسجد الإمام، فعلى المأموم أن يرجع، أن يرجع ويسجد مع الإمام متابعة له، متابعة له. وهذا المذهب وهو قول جمع من العلماء، جمع من أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يتابعه، أنه لا يرجع، قول الثاني أنه لا يتابعه، لأن الصلاة انفصلت، صلاة انفصلت، صلاة الإمام عن صلاة المأموم انفصلت بانتهاء الصلاة، فكون الإمام سلم انتهت الصلاة الآن، انتهت الصلاة فلا يتابعه. ومما يدل على أن الصلاة انتهت أن الفقهاء يفرقون بين سجود قبل السلام وبعد السلام. الذي قبل السلام يقول لو تركه متعمدا بطلت الصلاة، الذي قبل السلام. والذي بعد السلام يقول لو تركه متعمدا ما تبطل الصلاة. هذا يدل على أن الصلاة ها انتهت. وعلى هذا يكون القول الأقرب أنه لا يتابعه، قول الأقرب أنه إذا كان السجود بعد السلام فإن المأموم يتم ما بقي له ولا يتابع الإمام، ولا يتابع الإمام في سجود السهو. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها طيب، هل يسجد المأموم أو لا يسجد؟ نقول إن أدرك السهو مع الإمام سجد، وإن لم يدركه لم يسجد. إن أدرك السهو مع الإمام سجد، وإن لم يدركه لم يسجد. طيب، إذا كان السجود بعد السلام ما هو القول الراجح؟ أن المأموم لا يتابع الإمام لأن الصلاة انتهت. طيب، إذا أتى بما فاته المأموم هل يسجد كما سجد إمامه؟ هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون أدرك السهو، يعني مثلا الإمام سهى في الركعة الثانية وهو أتى في الركعة الثانية، الآن المأموم المسبوق أدرك السهو ولا ما أدركه؟ أدركه، فإذا أتى بما فاته يسجد للسهو، وإن لم يدركه فلا يسجد. إذا كان الإمام سهى في الركعة الثانية والمأموم دخل في الركعة الثالثة، هل أدرك السهو مع الإمام؟ فلا يسجد، فلا يسجد، لأن صلاته تامة والآن انفرد عن الإمام فلا سهو عليه. واضح لما هو واضح؟ قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، رجع فسجد معه، هذا بناء على أنه ها يجب عندهم أن يتابع الإمام حتى لو كان السجود بعد السلام. وإنما قالوا يتابعه لأن السجود عندهم واجب، واجب، لكن الأفضلية متى؟ بعد السلام، إذا سلم من نقص عندهم الأفضلية بعد السلام، فكون يترك الواجب هذا ما يصلح يترك الواجب فيتابعه، فهو تابعه بالواجب والإمام فعل الأفضلية. واضح ولا لا؟ لكن السجود من حيث هو واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. أما من حيث كونه بعد السلام هذا يقول الأفضل، الأفضل في حالة واحدة. قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع. المسألة هنا كالمسألة في من نسي ركن، هل يرجع إذا انتصب قائما؟ أقصد هل نعم التشهد الأول، المسألة هنا كالرجوع في التشهد الأول، ها يجب ويكره ويحرم، ها والراجح أنه إما يجب أو يحرم. قال قائما فيكره له الرجوع، يعني إذا قام ولم يستتم قائما ورأى الإمام سجد فإنه يجب عليه أن يرجع ويسجد مع الإمام. قال أو يشرع في القراءة فيحرم، إذا شرع في القراءة ها فإنه يحرم، فإنه يحرم. وعلى هذا نقول هذه المسألة على المذهب، إن لم يستتم قائما وجب الرجوع، إن استتم قائما ها كره أن يرجع ويسجد مع الإمام ولو رجع لا بأس، فإن شرع بالفاتحة يحرم عليه أن يرجع مع الإمام ويسجد السهو بل يكمل صلاته. وإذا أكمل صلاته هل يسجد؟ نقول إن أدرك السهو سجد وإلا لا سجود عليه. قال أو يشرع في القراءة فيحرم، ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به. يقول ويسجد مسبوق سلم معه سهوا، المسبوق إذا سلم مع الإمام سهوا، إذا سلم مع الإمام سهوا، نعم اللي بجنبك، اللي بجنبك، نعم وش قلنا آخر كلمة؟ لا ترتكع على ظهرك حتى يذهب النوم. يقول ويسجد مسبوق سلم معه سهوا، سلم معه سهوا، لو أن المسبوق لما سلم الإمام نسي يسلم يظن الصلاة تامة، فلما سلم تذكر أنه قد بقي له ركعة، الآن سهى أو لم يسهو؟ سهى، فهنا يسلم يسجد للسهو. متى يسجد؟ إذا أتى بما فاته. لماذا يسجد؟ لأنه انفرد ولا يحصل هنا مخالفة للإمام، لا يحصل مخالفة للإمام. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية، دخل معه في الركعة الثانية والإمام يصلي العشاء، فلما سلم الإمام كم بقي له ركعة المأموم؟ ركعة واحدة. سلم نسي يسلم مع الإمام، فلما سلم قال له اللي بجنبه باقي لك ركعة، أو تذكر هو فقام يأتي بها. إذا أتى بالركعة الفائتة يسجد أو لا يسجد؟ يسجد، لأنه سهى والآن منفرد ليس مع الإمام، فيسجد للسهو. يسجد قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام لأنه عن عن زيادة وجوبا أو جو أو فضيلة ها نعم إن كنا حنابلة نقول فضيلة وعلى الراجح نقول واجب نعم. قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه. إذا سهى مع الإمام المأموم إذا سهى مع الإمام فيجب هنا أن يسجد. وقوله ولسهوه مع إمامه هذه محتملة مسألتين أي دون إمامه فيما أدركه معه. طيب هنا ذكر مسألة واحدة لكن المسألة الثانية يعني لعلها تكون معلومة يعني ولسهوه مع إمامه مراد المصنف هنا إذا سهى مع الإمام وهو مسبوق إذا سهى مع الإمام وهو مسبوق فإذا سلم الإمام وأتى بما فاته يسجد السهو وقد مثلنا بها قبل قليل واضح ولا لا؟ نسي أن يقول سبحان ربي العظيم المأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم وهو مسبوق فيتركه فإذا سلم الإمام يأتي بما فاته ويسجد أو لا يسجد؟ يسجد لأنه انفرد. ويحتمل قوله لسهو مع إمام يحتمل إذا سهى الإمام والمأموم معا كلاهما سهو لكن هذه ها لعل يكون يعني مراد لها ضعيف الله أعلم لكن لو كان يريد هذه المسألة فهي واردة إذا سهى الجميع فاسجد عليهم جميعا. لكن الأظهر كما قال صاحب الحاشية أي دون إمامه فيما أدركهما. قال ولسهوه مع إمامه ولسهوه مع إمامه أو دون إمامه فيما أدركه نعم يعني إذا سهى هو أو لم يسهو ولم يسهو إمامه واضح أو دون إمامه فيما أدركهما. لعل المسألة الأخرى أيضا ممكن ممكن ترد من قريب أو بعيد يعني إذا أدرك السهو مع الإمام وهو مسبوق فإنه يسجد بالسهو. هذه المسائل كلها مرت معنا وهي واردة سواء أرادها المصنف أو لم يردها واضح ولا لا؟ قال ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به من فرد به لما سلم الإمام قام يأتي بما فاته ثم معي ولا لا؟ أثناء الإتيان بما فاته سهى وهو يأتي بالركعة الفائتة سهى يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد لأنه صار منفردا ولم يكن تبعا للإمام. أو في من فرد به وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ إذا فرغ إذا لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق. طيب غير مسبوق يسجد ولا يسجد؟ لم يذكرها المصنف أي نعم نعم تأتي. قال وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ إذا فرغ إذا لم يسجد الإمام للسهو فهل يسجد المأموم أو لا يسجد؟ ستأتي المسألة التي بعدها. لكن لو لم يسجد لو قدر أن الإمام ما سجد فإن المأموم ها إذا كان مسبوقا فإنه يسجد إذا كان مسبوقا فإنه لأنه انفرد. يعني إمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع نسي أن يقول سبحان ربي أو نسي أن يقول سمع الله لمن حمده واضح قال الله أكبر بدل ما يقول سمع الله حمده إذا رفع من الركوع ولم يسجد الإمام ولم يسجد الإمام فإن كان المأموم غير مسبوق فهذا سيأتي الآن. يعني هل الإمام يعتقد وجوب السجود أو لا؟ لكن الكلام على المسبوق المسبوق يسجد. لماذا يسجد؟ لأنه انفرد والصلاة ناقصة فيجب سجود السهو ولا إشكال واضح ولا لا؟ فإن لم يكن مسبوق قال وغيره يعني غير المسبوق بعد إياسه من سجوده. هذه المسألة ممكن يعبر عنها بقوله إذا ترك الإمام السجود هل يسجد المأموم أو لا؟ إذا ترك الإمام السجود هل يسجد المأموم أو لا؟ واضح ولا لا؟ هذه لا تخلو من حالتين هذه لا تخلو من حالتين. الحال الأولى الحال الأولى أن يكون الإمام يعتقد عدم وجوب السجود أن يكون الإمام يعتقد عدم وجوب السجود يعني الإمام يرى أن السجود سنة أو يرى أنه جائز. ممكن الإمام يرى ها نعم الإمام شافعي أو حنفي أو مالكي يرى سبحان ربي العظيم سنة ولا واجب؟ سنة. هل السجود واجب ولا غير واجب؟ ليس بواجب فنسي أن يقول سمع الله لمن حمده أو قام من التشهد الأول كل السجود عندهم هذا سنة فلم يسجد والمأموم حنبلي وقد يكون حنبلي متشدد منهم أبو أحمد طيب قد يكون حنبلي متشدد طيب هل يسجد أو لا يسجد؟ المصنف أطلق المفهوم من كلام المصنف أنه يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد لأنها تقال بعد أياس، فإذا أيس من سجود الإمام فإنه يسجد، ولكن القول الراجح أنه لا يسجد. إذا كان الإمام يعتقد أن السجود غير واجب فإنه لا يسجد، لأن يحصل فيه مخالفة للإمام، والإمام صلاته تامة ما فيها نقص. واضح لما هو واضح؟ فإنه لا يسجد. هذا الحال الأولى، أن يكون الإمام يعتقد عدم وجوب السجود، عدم وجوب السجود. الحال الثانية أن يكون الإمام يعتقد وجوب السجود، أن يكون الإمام يعتقد وجوب السجود، نسي الإمام سمع الله لمن حمده، أو نسي التشهد الأول، أو سبحان ربي العظيم، ويرى أنها واجبة فلم يسجد، فماذا يصنع المأموم؟ ها، ينبهه، ينتظره حتى ييأس من سجوده، فإذا يأس من سجوده سجد هو، إذا يأس من سجوده فإنه يسجد. لماذا يسجد؟ لأن الإمام لا يجوز له أن يترك السجود، الإمام لا يجوز له أن يترك السجود، والمأموم ها لا يتابعه، المأموم لا يتابعه في ترك الواجب، فإنه يسجد، فإنه يسجد. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال وغيره بعد إياسه من سجوده، بعد إياسه من سجوده. قال رحمه الله تعالى وسجود السهو لما أي لفعل شيء تركه إلى آخره. هنا أعطانا المصنف القاعدة في سجود السهو، الضابط في سجود السهو، ولعلنا نقرأ الزاد حتى يتضح الضابط، نقرأ الزاد بن الروض وهو الذي بين الأقواس. قال وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة، لما يبطل عمده واجب، سجود السهو لما يبطل عمده واجب. ها واضح ولا لا؟ هذه القاعدة التي أخذناها، لكن المصنف ترك قيد نضيفه نحن، نقول إذا كان من جنس الصلاة فقط. المصنف يقول وسجود السهو، هذا الضابط، سجود السهو لما كان عمده يبطل الصلاة، لما عبده عمده يبطل الصلاة وهو من جنس الصلاة، وهو من جنس الصلاة. واضح ولا لا؟ وإنما اشترط الفقهاء هذا الضابط لأن من الأفعال والأقوال ما عمده يبطل الصلاة ولا يجب له سجود السهو، يعني كالأكل، الشرب، الصلاة، الكلام، هذا عمده يبطل الصلاة وسهو لا يبطلها، لكن لا يوجب سجود سهو. واضح ولا لا؟ يقول رحمه الله وسجود السهو لما يعني أي لفعل شيء أو تركه، قال لفعل شيء أو تركه، يعني معناه أن السجود للفعل ويدخل الترك تبعا. واضح؟ صاحب الروض يقول لفعل شيء أو تركه، لماذا فسر هذا التفسير؟ لأن ما هنا اسم موصول يفيد العموم، قوله وسجود السهو لما يعني للذي يبطل الصلاة، والذي من أسم الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تفيد العموم، والذي يبطل الصلاة ها منه ما هو فعل ومنه ما هو ترك، فإذا كان الفعل من جنس الصلاة فإنه يبطلها عمده، وإذا كان الترك من جنس الصلاة فإنه يبطلها، لكن هل هذا يرد؟ الله أعلم، نفكر. يعني إذا كان شيء مما يترك في الصلاة، يعني شيء يترك في الصلاة عمده يبطل الصلاة ليس من جنسها، يعني أنا إلى الآن يعني ما تصورت شيء منه، لكن لا يهمنا، يهمنا أن ما كان من جنس الصلاة عمده يبطلها، هذا هو الذي يجب السجود لسهوه، لسهوه، أما عمده فلا ينفع فيه السجود لأن الصلاة تكون باطلة. قال وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب، واجب. المصنف يقول اللحن، وهذا قول، والقول من جنس الصلاة، يعني قرأ قرآن والقرآن ها كلام في الصلاة فهو من جنسها، فإذا لحن فيه سهوا فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو، لكن وجوبا أو استحبابا ها اللي يظهر أنه استحبابا، يظهر أنه استحبابا لأنه لا يبطل الصلاة، لأنه لا يبطل الصلاة سهوه. نعم، المصنف يقول واجب لأنه يتكلم عن المتن، يتكلم عن المتن. نعم نعم اي يعني لا العمد يحيل المعنى، حل اي يقول اللحن اي صح اي نعم صح اللحن المحيل للمعنى سهوا او جهلا. نعم يقول يجب السجود، يجب السجود، لكن اذا كان في الفاتحه فاللحن ها يجب أن يعيده، يجب أن يعيده. وذلك المصنف أنه يجب أيضا أن يسجد، يجب أن يسجد، لكن تحتاج إلى تحرير. يعني هذه العبارة تحتاج إلى تحرير. يعني هل السجود يكون واجبا أو يكون مستحبا؟ مستحبا ما فيه إشكال، أو أن الإنسان أخطأ بالفاتحة ثم عاد خطأه فلا شك أن السجود يستحب، لكن هل يجب؟ الله أعلم. قال: أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر الوجوب يعني أمره بسجود السهو، لأن قال من نابه شيء من صلاة، وهذا عام يشمل الأفعال والأقوال واللحن، هذا عام، بل هو يشمل حتى الكلام ويشمل حتى الشرب في الصلاة أو الأكل سهوا، صح؟ لأن قال من نابه شيء من صلاته. لكن أخرج بعض الأفعال النصوص التي وردت، كلام معاوية بن الحكم ويصلي لما عطس وشمتوه، والمسيء في صلاته ترك أشياء جهلا لم يأمره بالسجود، فهذه أمور تقيد أن المراد ما كان من جنس الصلاة، فما لم يكن من جنس الصلاة فإنه فإنه لا يسجد له. قال: لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر الوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يسن في الثاني. قال: وما لا يبطل عمده كترك السنن، يعني الذي لا يبطل الصلاة عمده يكون السجود له سنة، لأن هذا الفعل أصلا مستحب، فكيف نقول السجود له واجب؟ لا، نقول المستحب السجود له مستحب. وما لا يبطل عمده كترك السنن، كترك السنن. لكن ترك السنن هنا مسألة مطلقة، لابد يكون فيها قيد. هل كل سنة يستحب السجود لها؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما السنن التي قد اعتاد المحافظة عليها، اعتاد المحافظة عليها فيسجد لها، أما إذا لم يعتد المحافظة عليها فلا يسجد لها. يعني إنسان مثلا اعتاد أن يشير في السبابة في التشهد، اعتاد أن يشير وفي هذه المرة نسي لم يشرب السبابة، نقول يستحب يسجد ولا يستحب؟ يستحب أن يسجد. لكن إنسان لا يشرب سبابته دائما وفي هذه الصلاة نسي أن يشير، هل يسجد؟ نقول لا، لا يسجد. انتبهوا لهذه المسألة، واضح لما هو واضح. هل يسجد يستحب السجود لأي سنة يتركها؟ نقول لا. متى يسجد؟ لما اعتاد المواظبة عليها، واضح لما هو واضح. ومن العلماء من يضيق شيئا وهو قول وجيه، ما هو؟ يقول: إذا نواها في أثناء الصلاة، إذا نوى هذه السنة في أثناء الصلاة ثم نسيها فيستحب أن يسجد حتى لو لم يكن معتاد لها، نويها. يعني إنسان أوتر ونوى أن يقنت، وهو قد يكون معتاد أنه ما يقنت، يعني ممكن يصلي 5 ليال 10 ليال ما يقنت ثم يقنت ليلة واحدة، هذه المرة نوى أن يقنت في الوتر، نوى فنسي القنوت، نسي أن يقول اللهم اهدني من هذه، يستحب أو يستحب؟ يستحب على قول بعض العلماء، إذا نوى هذه السنة في أثناء الصلاة ونسيها فيستحب أن يسجد. لماذا يستحب؟ لأنه تركها سهوا، صح ولا لا؟ تركها سهوا. أما من اعتاد ترك السنن فنقول تركها سهوا أو عادة حاجة، ولهذا لو قلنا يسجد لكل سنة سيسجد في كل صلاة، وعلى هذا نقول يقيد كلام المصنف في السنن التي اعتادها المصنف، اعتاد أن يفعلها، نسي مثلا التورك ومعتاد أن يتورك، نسي أن يفترش بين السدتين ومعتاد أن يفترش، هنا يستحب أن يسجد. قال: وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع، زيادة قول مشروع يعني قال في الركوع سبحان ربي الأعلى زيادة، قال سبحان ربي العظيم ثم نسي قال سبحان ربي الأعلى، أيضا يستحب أن يسجد لأنه زاد قول مشروع. طيب زاد الفاتحة قرأها مرتين أيضا يستحب أن يسجد لأنه زاد قول مشروع. غير السلام في غير موضعه، غير السلام في غير موضعه، قوله يقول غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. غير السلام قول في الحاشية كقراءة في ركوع هيا السجود نتقدم، وأما السلام فيخرج به منها. يعني إذا زاد سلام في الصلاة، والله ما يبغى واضح هذه، ها؟ إذا زاد سلام في الصلاة يعني سلم ثم رجع من الصلاة، هذا سيكون واجب. نعم تدبروها يعني لكم 20 ثانية. لا نعم قول مشروع هو من جنس الصلاة اللي هو يستحب له السجود، إنما اللي هو كان قول غير مشروع من سنن الصلاة. الظاهر أنه يقول نعم نعم، الظاهر أنه يقول السلام هنا يجب له السجود. أي نعم ها كذا الظاهر إيه نعم. وزياد قول مشروع يقول هذا يستحب له السجود، غير السلام في غير موضع فالسجود يكون له واجبا. نعم لا هذا مراده. نعم قال ولا يجب له السجود بل يسن في الثاني، بل يسن في الثاني يعني الاتيان بزيادة القول، وهو الاتيان بزيادة بالقول المشروع في غير موضع غير السلام، وهذا بخلاف ما لو ترك القول المشروع مثل الاستفتاح والتعوذ فلا يسن السجود لتركه بل يباح، بل يباح فقط. لكن لو اعتاده ها لو اعتاد أن استفتح ثم نسي يكون السجود مستحب. نعم قال لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون. يقول وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود أفضليته قبل السلام، قبل السلام. يقول السجود الأصل واجب أو مستحب؟ ها واجب، فإذا تركه ما حكم الصلاة؟ باطلة. لكن أحيان تكون أفضليته بعد السلام، السجود الذي أفضليته بعد السلام لا تبطل الصلاة بتعمد تركه، هذا مراد كلام المصنف، لا تبطل. وأفضليته بعد السلام في حالة واحدة فقط على المذهب، حالة واحدة ها ما هي؟ إذا سلم قبل تمام الصلاة. وبناء عليه لو كان السجود موضعه قبل السلام وتركه ما حكم الصلاة؟ باطل يقول المصنف تبطل. ولو كان السجود واجب لكن يجوز أن يفعله قبل السلام ولو فعله بعد السلام، الأفضلية بعد السلام، فإنه لا يبطل مع أنه واجب. لماذا لا يبطل؟ لأن كونه فاضلا بعد السلام والصلاة قد انتهت هذا يدل على أن تركه لا يبطل الصلاة، وهو لا يبطلها حتى على القول بوجوبه. يعني الإنسان الذي لا يسجد قبل السلام يعني ممكن نقول يأثم، يأثم حرام عليه، لكن الصلاة صحيح، الصلاة صحيحة. أما ما كان قبل السلام فإنه متصل بالصلاة في صلبها، وإذا كان في صلبها فإنه يبطلها تركه، يبطلها تركه. يقول وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فقط. أما ما كان أفضليته بعد السلام فلا تبطل بتركه، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام. إذن لا تبطل الصلاة بترك نوعين من أنواع السجود، سجود مستحب إذا تركه ما تبطل الصلاة، وإذا كان السجود بعد السلام إذا تركه فإن الصلاة لا تبطل، فإن الصلاة لا تبطل. لكن المصنف هنا ما تكلم على كونه يأثم أو لا يأثم، هو واجب يأثم بتركه يعني لا يجوز له، لكن هل نقول صلاته غير صحيحة يعيدها؟ لا، هذا مراد كلام المصنف. الصلاة قد تكون ناقصة ويأثم على ترك السجود لكن الصلاة صحيحة تبرأ بها الذمة، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامه، هذا الضابط على المذهب، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، يعني حالة واحدة سلم قبل يكمل الصلاة الأفضلية بعد السلام على المذهب، الأفضلية بعد السلام على المذهب. فلو ترك السجود الصلاة صحيحة، ترك السجود فإن الصلاة لا تبطل. وعلى الراجح يكون السجود هنا واجب أو غير، ليس بواجب بعد السلام، يكون واجب بعد السلام وليس أفضلية. يعني لو سجد قبل السلام لأثم، سجد قبل السلام لأثم، ولو سجد بعد السلام لبرئ ذمته، هذا عن القول الراجح. قال ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، ما إذا سلم. ثم قال رحمه الله تعالى لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. الأمر كأنه رحمه الله أعطانا هنا قاعدة، الواجبات منها ما هي داخل الصلاة ومنها ما هي خارج الصلاة. الواجبات التي خارج الصلاة لا يبطل الصلاة تركها، لا يبطل الصلاة تركها. لماذا؟ لأنها واجبة لها لا فيها. انتبهوا، الواجب الذي خارج الصلاة هو واجب لها أو واجب فيها؟ واجب لها، فلا تبطل الصلاة بتركه، يعني حتى لو آثم لا تبطل بتركه. وما كان داخل الصلاة فهو واجب فيها فتبطل الصلاة بتركه. طيب الأذان والإقامة ما حكمهم؟ واجب، فرض عين، مؤذن واحد فرض عين، صح ولا لا؟ طيب هذا المؤذن لم يؤذن ولم يقيم، البلد ما أذن فيه ولا مؤذن، ما حكم الصلاة صحيحة؟ لماذا؟ لأنه واجب لها أو فيها؟ لها. ممتاز، واجب لها. طيب، صلاة الجماعة، لو أن إنسان صلى في بيته منفردا، صلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة واجبة، واجبة في الصلاة ولا لها؟ لها، واجبة لها. أما ما كان واجب في الصلاة، ما كان واجبا في الصلاة فتبطل الصلاة بتعمد تركه. ها، ظاهر ولا ما ظاهر؟ انتبهوا لهذه القاعدة، هذا الضابط. وهذا يقول المصنف لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. فما كان خارج العبادة لا يؤثر في صحتها، وما كان داخل العبادة يؤثر في صحتها، لأن ما كان خارجها واجب لها، وما كان داخلها وما كان داخلها واجبا فيها. واضح لا؟ ظاهر؟ طيب. قال رحمه الله تعالى لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الحديث بكل من الأمرين. هذا المذهب، هذا بيقول الحديث وردت بجميع الأمرين، فيكون السجود كله قبل السلام، كله لو حتى في زيادة، لكن في حالة واحدة نقول الأفضل أن يسجد بعد السلام، ولو سجد قبل السلام فهذا هو الأصل عندهم. والراجح مذهب الإمام مالك رحمه الله، إن كان عن زيادة فيكون بعد السلام وجوبا، وإن كان عن نقص فيكون بعد السلام وجوبا وجوبا. لكن لو لم يسجده بعد السلام لا نقول الصلاة باطلة، لا، لأن بعض العلماء نقل الإجماع على صحة الصلاة إذا سجد قبل السلام. كان عن نقص؟ نعم، كان عن نقص يكون قبل السلام. لا، إذا كان عن نقص فالسجود قبل السلام وجوبا، وإذا كان السهو عن زيادة. نعم، كان عن نقص قبل السلام. أنا ماذا قلت؟ اللهم صلي على محمد. إذا كان السهو عن نقص فالسجود قبل السلام وجوبا، وإذا كان السهو عن زيادة فالسجود بعد السلام وجوبا. هذا مذهب الإمام مالك، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد وغيرهم من المحققين. قال وإن نسيه أو أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا انقرب زمنه. هذا ظاهر، هذا ظاهر، يعني السجود الذي محله قبل السلام وجوبا ونسيه، ها، فإنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. لماذا؟ لأن لا يمكن إلا بهذه الطريقة، لا يمكن، الصلاة الآن انتهت، سلم من الصلاة فلا يمكن، وهذا غاية ما يستطيع. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت، فهذه غاية استطاعته. قال ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى إلى آخره. طيب، إذا قرب، قال وإن شرع في صلاة أخرى، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، فإذا سلم. إذا كان الإنسان نسي سجود السهو وقام صلى، يعني من الناس من أول ما يسلم يقوم ويأتي، ولو كان السهو في نافلة، شخص يصلي الضحى صلى ركعتين ثم سهى، أول ما سلم قام وكبر تكبيرة الإحرام ثم ذكر أنه ما سجد السهو، فهنا إذا صلى الركعتين يسجد، إذا صلى الركعتين يسجد، لأن الفصل لم يطل، فصل ما طال بعد. قال وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، فإذا سلم. قال وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد. إذن ما هو ما هو الأمر الذي ينتهي في حكم السجود؟ ما هو الأمر الذي ينتهي به حكم السجود؟ يقول المصنف إذا طال الفصل عرفا، إذا طال الفصل لا يسجد، فات محله، أو أحدث، إذا أحدث لا يسجد لأنه سيذهب ويتوضأ يطول الفصل، يحول بينه وبين الصلاة أفعال، أو خرج من المسجد، أو خرج من المسجد. واضح؟ طيب، هنا في سجود السهو ماذا قال المصنف؟ جعل الخروج من المسجد كأنه مثل طول الفصل، صح ولا لا؟ وفي مسألة سابقة، مسألة سابقة، قال حتى لو خرج من المسجد فإنه لا يعتبر طال الفصل، مسألة سابقة في صفحة أي ساتي، أظنها صفحة 150 يمكن. أي صفحة 150. ما هي المسألة؟ ترجعوا 150. مئة وخمسين، ها؟ نعم صفحة 52 52 قال وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، يعني إذا سلم من الصلاة. وإن انحرف عن القبلة، يعني يعتبر هذا ليس بإطارة فصل، أو خرج من المسجد، يعني جعل الخروج من المسجد هنا ليس بإطارة فصل. فإذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا صلى الظهر ثلاثا ثم سلم وخرج من المسجد ونبه، فإن المصنف يقول ها يتمها، لأن هذا لا يعتبر. وهنا فرق، هنا ماذا قال؟ قال أو خرج من المسجد لم يسجد، واضح ولا لا؟ والظاهر أنه ليس هناك يعني ما في فرق. الضابط في هذا ما هو؟ الضابط إذا طال الفصل أو أحدث، هذا الضابط، إذا طال الفصل أو أحدث فإنه لا يسجد، هذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه يقول يسجد ولو طال الفصل، لو تذكر بعد كم يوم فإنه يسجد، لو تذكر بعد كم يوم فإنه يسجد، لكن الأقرب الأول، الأقرب الأول أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد، إذا طال الفصل فإنه لا يسجد لأنه فات محله. قال رحمه الله تعالى وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا وإن قارب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته، صحت صلاته يعني الصلاة صحيحة إذا لم يسجد سجود السهو لأنه تركه سهوا، تركه سهوا. قال ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه ومن سهى في الصلاة مرارا كفاه لجميع سهو سجدتان. نعم لو إنسان سهى في الصلاة أكثر من مرة، نسي نقول سبحان ربي العظيم ونقول سبحان ربي الأعلى ونسي الركوع ونسي الفاتحة هنا مرارا، فهنا يسجد سجود واحد يكفي، سجود واحد لجميع السهو. لكن هل قبل السلام أو بعده ها يغلب ما كان، يغلب ما كان قبل السلام. يعني إنسان مثلا نسي نقول سبحان ربي العظيم وقام إلى خامسة، كم عنده سهو الآن؟ كم عنده سهو؟ اثنان، سهو لترك واجب وسهو لزيادة في الصلاة. الزيادة في الصلاة متى يكون السجود؟ بعد السلام. لكن عندنا نقص في الصلاة نحتاج جبره، فهنا نقدم ها ما كان قبل السلام. إذا اجتمع عندنا سجود يوجبه قبل السلام، سهو يوجب السجود قبل السلام، وسهو يوجب السجود بعد السلام، نقدم ما كان قبل السلام، نقدم ما كان قبل السلام، لأن ما كان في صلب الصلاة أولى، ما كان في صلبها أولى. ولهذا يقول ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهو سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه، لسبقه. صلى الله وسلم آمين. سبحان الله. يسجد نعم إذا فرغ من الثانية، إذا فرغ منها يعني صلى الظهر جمعا مع العصر وسهى في الظهر وقام صلى العصر، إذا فرغ من صلاة العصر سجد للظهر. صليت وراء الإمام صلاة الفجر مثل يقول والذين كالذين وراء يجب سجود سهو؟ إيه غلط، لا هنا لا يجب لأن ليس بالفاتحة، يستحب له أن يسجد. مستحب. نعم إلا إذا كان هذا يعني غاية ما يمكنه. جاهل يعني؟ لا والله ما بس غلط دائما. ينبه، لازم ينبه، يعلم مرة ثانية ما يخطي بها، لأن يعني إذا علم ما ينسى هذا الموضع. نعم. نعم. نعم. اي نعم يجب يعني يفتح عليه، يفتح عليه الا اذا كان الفتح قد يزيده خطا فيتركه، كان الفتح قد يزيده خطا فيتركه، الا اذا كان يلحن المعنى، كان المعنى فيه لحن، يعني اذا كان لحنه في الايه يترتب عليه صفه الله جل وعلا بالنقص او نفي بعض الصفات الكمال، هنا يجب ان يرد عليه وجوبا. اما اذا كان في الفاتحه فلا يترك لحن الجليل. هل تصح إمامة المعاق إذا كان حافظا ولا يوجد أحفظ منه؟ المعاق يختلف، إذا كان إعاقته لا تمنع قراءته فإنه لا بأس، صلى خلفه صلى خلفه، ويصلون خلفه جلوسا، يصلون خلفه جلوسا. أما إمام قاعد، إذا أما إمام قاعد وأمرنا بالجلوس هل نتبعه؟ وأمرنا بالجلوس ما يحتاج يأمركم الصلاة خلف الإمام جالسا واجبة على الصحيح. إذا ابتدأ الصلاة من أولها قاعدا فالقيام في الجلوس خلفه وجوبا وليس استحبابا. نعم نعم. لا لا، إذا كان الإمام يعني هو يعرف أن الإمام يعتقد أن الوجوب واجب لكن تركه، نعم يسجدون ينفردون عنه ينبهونه يسبحونه، فإن سجد وإلا سجدوا، لا ما يتابعونه، لكن ممكن هو إذا نبه يسجد، إذا نبه هو يسجد، لأن الإمام إذا خالف وأصر على المخالفة ها يجب على المؤمن أن ينفرد عنه. نعم نعم نعم، هذا الأفضل، أفضل أن يسجد لأنه زاد ركنا. نعم نعم، هو الكلام على السهو، كلام على السهو. إذا تعمد لا، تعمد لا يسجد، أي تعمد لا يسجد، لكن نقول زين أنه لا يأثم. نعم. ولا ينبغي له أن يتعمد تكرار الفاتحة. نعم تعاملات ماليه، تعاملات ماليه يا شيخ الان وش هي تعامل المال يا شيخ؟ اي اي نعم نعم. لما اني اروح البقاله يا شيخ معي 50 ريال نعم، واشري ب 20 ريال نعم، اخذت بضاعه انا يا شيخ نعم واعطيته 50، قال لي هو الان ما عندي صرف نعم، اخذت انا بضاعه وقال لي هو خلاص الباقي اعطيه وبعدين اي ما في شيء ان شاء الله، ما في شيء ان شاء الله.